يا صاحبي وإن كان عن ناظري غد لا تحسب إنك غايب عن خيالي ما تدري إني في غيابك تعذبت واشتلت هما ما تشيله جبالي يا صاحبي وإن كان عن ناظري غد لا تحسب إنك غايب عن خيالي ما تدري إني في غيابك تعذبت واشتلت هما ما تشيله جبالي فهمت من فرقك وش يعني الكبت يا شينها لا منقطع فيك غالي عايش كابه تشبه الليلة السبت حزن تعدى قوتي واحتمالي عايش كابه تشبه الليلة السبت وحزن تعدى قوتي واحتمالي يا صاحبي وإن كان عن ناظري غد لا تحسب إنك غايب عن خيالي ما تدري إني في غيابك تعذبت واشتلت هما ما تشيله جبالي حبك نبت يا زين في خافقينا وسقيتها حساسي وفكري وبالي همني لو شان غيرك اللي يطر ولا همني من بعدها وش جرالي ما همني لو شان غيرك اللي يطبت ولا همني من بعدها وش جرالي يا صاحبي وإن كان عن ناظري غد لا تحسب إنك غايب عن خيالي ما تدري إني في غيابك تعذبت واشتلت هما ما تشيله جبالي أغليك رغم إنك علي تسبت وهواك رغم الجرح أول وتالي ماني محاسب وش غدالي ووش جبت يكفيني انك بالهوى راس مالي ما تدري اني في غيابك تعذبت واشتلت هما ما تشيله جبالي يا صاحبي يا صاحبي وإن كان عن ناظري غد لا تحسب إنك غايب عن خيالي ما تدري إني في غيابك تعذبت واشتلت هما